بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخاص. تعريفه: الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. فخرج بقولنا على محصور العام، والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، والمخصص بكسر الصاد، والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق الدليل الذي حصل به التخصيص على ويطلق الدليل الذي ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو العام اصطلاحا؟ هو اللفظ الدال على جميع أفراده بلا حصر. طيب، للعموم صيغ، اذكر واحد منها. خليك كذا عشان يدخل. أسماء الشرط مثل أي نفسي. ثانيا، الاسم الموصول مثل ثالثا، أسماء الاستفهام مثل فمن يأتيكم بماء معين. المعرف بال التي الاستغراق مفرد ومجموع. طيب، ذكرنا ان ال تاتي كم معنى؟ التي للعهد كم نوع؟ ثلاثه: الذهني والحضوري والذكري. مثل للحضوري. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني هذا اليوم. طيب، يا جمعة مثل لي الذهني، للعهد الذهني. نعم. وش ها؟ ما سبق لذكر هذا الذهني في الغار، أي غار، لأنك تعرف أنه غار حراء، راح ذهنك لغار حراء. لكن شيء مرود عهد ذهني أنه ينصرف الذهن إليه. يقول مثلا جاء أهل بلد، يقول جاء القاضي. ألف القاضي العهد إيش؟ الذهن، ينصرف الذهن إلى القاضي المعروف. بقي العهد الذكري، وهو أن يكون لأل مذكور سابق، كما في قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول؟ ألف الرسول هنا العهد الذكري. فأل تأتي العهد الذكري والعهد الذهني والعهد الحضوري. العهد الذكري أن يكون لأل ذكر مذكور سابق، مثل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. والعهد الذهني أن الذهن ينصرف إلى معهود. والعهد الحضوري أن يكون على تقدير اسم الإشارة هذا. ثم قال رحمه الله باب الخاص. نعم. ثم قال الخاص، يقول الخاص لغة ضد العام، ضد العام، وهذا من التعريف بالضد كما قيل فبضدها تتبين الأشياء. واصطلاحا اللفظ الدال على محصور، اصطلاحا يعني عند اصطلاحها أهل هذا الفن. واعلم أنه إذا قيل اصطلاحا فإن المراد لأهل كل فن بحسبه. فمثلا إذا قيل اصطلاحا في باب النحو فالمراد عند النحويين، إذا قيل في باب الأصول اصطلاحا أي عند الأصوليين، إذا قيل في الفقه اصطلاحا فالمراد عند أهل الفقه. وأيضا تارة الفقهاء رحمهم الله تارة يقولون اصطلاحا وتارة يقولون شرعا، تارة يعرفون يقول واصطلاحا كذا، وتارة يقول وشرعا كذا. بعض العلماء رحمهم الله يقول لا فرق بين قولك اصطلاحا وبين وشرعا. فمثلا يقول مثلا الحج لغة القصد، واصطلاحا قصد مكة لأداء نسك مخصوص على صفة مخصوصة. وبعضهم يقول الحج لغة القصد وشرعا كذا وكذا. فهمتم؟ إذا لا فرق بين قولنا اصطلاحا وبين قولنا شرعا، شرعا واضح. وفرق بعضهم فقال ما له حد في الشرع يقال له شرعا، فيقال لغة كذا وشرعا كذا، وما ليس له حد في الشرع فإنه يقال فيه واصطلاحا واصطلاحا. فمثلا الصلاة والزكاة والصيام والحج هذه لها حدود شرعية، حدود شرعية، فيقال فيها لغة وشرعا، لغة وشرعا. وأما البيوع المعاملات كالبيع والخيار والغصب والقرض وما أشبه ذلك فيقال فيها إيش؟ اصطلاحا. فقال إن العبادات الأولى أن يقال فيها وشرعا، وشرعا لأنها متلقاة من ماذا؟ من الشرع، ولأن الأصل فيها الحظر والمنع، فلا يتعبد الإنسان إلا بما شرعه الشارع. بخلاف المعاملات فالأصل فيها الحل، وأحل الله البيع، البيع على أي صفة كان ما لم يكن محرما فإنه إيش؟ جائز، فإنه جائز. مفهوم الآن؟ إذن إذا قيل لغة، إذا قيل شرعا واصطلاحا فأكثر الفقهاء لا يفرقون، يقول شرعا هو معنى اصطلاحا، إذا قلت شرعا يرحمك الله، إذا قلت شرعا فهو واصطلاحا سواء. وبعضهم يفرق ويقول اصطلاحا إيش في غير العبادات، في غير العبادات. فمثلا يقول مثلا البيع لغة كذا واصطلاحا كذا، الرهن لغة كذا واصطلاحا كذا. وأما في العبادات فيقول لغة وشرعا، الوضوء لغة كذا وشرعا كذا، الصلاة لغة كذا وشرعا كذا. طيب يقول واصطلاحا اللفظ الدال على محصور، اللفظ خرج باللفظ الفعل كالإشارة مثلا، فلا توصف بتخصيص ولا تعميم، فلا توصف بتخصيص ولا تعميم. فلا يقال مثل هذا إذا أشار الإنسان، إذا أشار الإنسان بإشارة تدل على العموم فلا يقال هذا لفظ عام أو هذا عموم، كما مثلنا فيما سابق إذا قال مثلا أكرم هكذا بيده يعني جميع الناس، هل نقول هذا عام؟ لا، نقول هذا ليس بعام، لكن يفهم منه إيش؟ العموم، يفهم منه العموم. يقول اللفظ الدال على محصور بشخص، بشخص. فإذا قلت أكرم زيدا هذا خاص، أو عدد أكرم عشرة رجال محصور عشرة، أكرم مليون رجل، أكرم مليون رجلا، خاص ولا عام؟ خاص. خاص. أكرم ملايين الرجال. لا لا خاص حددها 10 ملايين 20 مليون أيضا خاص لأنه محصور. يقول لو عدد كأسماء الإعلام كأسماء الإعلام كما لو قلت أكرم الهندات أكرم الهندات يعني التي اسمها هند هذا عام أو خاص؟ خاص لأنه علم. والإشارة والعدد مثل أكرم هذا أكرم هذا العدد أكرم 10 رجال. إذن الخاص واللهو الدال على محصور بشخص بشخص محصور بشخص أكرم زيدا أو عدد أكرم رجلين أكرم رجلين كأسماء الإعلام والإشارة والعدد. ثم قال فخرج بقولنا على محصور العام لأن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده. طيب قال والتخصيص ضد التعميم واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام إخراج بعض أفراد العام. واعلم أن التخصيص يرد على الخبر وعلى الإنشاء يرد على الخبر وعلى الإنشاء فالأخبار يرد عليها التخصيص والإنشاء أيضا يرد عليه التخصيص سواء كان أمرا أو نهيا سواء كان أمرا أو نهيا. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا الخبر ها نهي هذا نهي إنشائي نهي ورد عليه التخصيص ورد عليه التخصيص. فمثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ورد عليه تخصيص باستثناء الفرائض وصلاة الجنازة وما أشبه ذلك. فالمهم أن التخصيص يرد على على على على الخبر وعلى الإنشاء سواء كان أمرا أو نهيا. قال والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. عندنا مخصص ومخصص مخصص بكسر الصاد يطلق على شيئين على فاعل التخصيص وهو الشارع إما الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص فيقال هذا الحديث مخصص لهذا الحديث هذه الآية مخصصة لهذه الآية مفهوم؟ مفهوم لا لفظ مخصص يطلق على فاعل التخصيص يعني الذي ورد منه التخصيص ويطلق على ماذا؟ على الدليل الذي حصل به التخصيص أو تمعنى؟ طيب والمخصص هو إيش؟ اللفظ العام الذي ورد عليه التخصيص. قال ولد ودليل التخصيص نوعان متصل ومنفصل والمتصل ما لا يستقل فالمتصل ما لا يستقل بنفسه ما لا يستقل بنفسه كقوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وللتخصيص هنا في قول إلا الذين تابوا على الاستثناء. هذا الدليل متصل أو منفصل؟ متصل متصل. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء في كل سائمة من الغنم في كل سائمة من الغنم كذا وكذا هذا في التخصيص أو لا؟ في التخصيص في قوله سائمة هذا أيضا دليل تخصيص متصل تخصيص متصل. هناك منفصل وهو ما يستقل بنفسه كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر مع قوله ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. أيهما المخصص والمخصص؟ نعم عام، هذا عام صدقة خاص. واضح؟ قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، هذا لفظ عام، خصص بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وجه التخصيص أنه خص بالكمية وبالكيفية، فبالكمية ليس فيما دون خمسة أوسق، فدل ذلك على أن النصاب ما هو خمسة أوسق. وبقولها أيضا أوسق، فعلم أنه ليس في كل ما سقت السماء العشر كل شيء، لا، إنما هو فيما يوسق، والذي يوسق هو الحبوب والثمار، والحبوب والثمار، مفهوم؟ إذن قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا خصص قوله، خصص قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر من وجهين، من جهة الكمية ومن جهة الكيفية. فمن جهة الكمية علمنا أن النصاب كم؟ خمسة أوسق. ومن جهة الكيفية في قوله ليس فيما دون خمسة أوسق، فقول أوسق يدل على أن المراد فيما يوسق، والذي يوسق ما هو؟ يعني الذي يكال، مش ما هو؟ الحبوب والثمار، الحبوب والثمار. طيب يقول فالمتصل ما لا يستقل بنفسه والمنفصل ما يستقل بنفسه. فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، المخصصات متصلة ومنفصلة ذكر المؤلف منها خمسة أو ستة، التي هي الاستثناء والشرط والصفة والنعت والبدل والحال، ستة المخصصات المتصلة، ستة الشرط الاستثناء والشرط والصفة والنعت والبدل والحال. يقول الاستثناء وهو لغة من الثني، الاستثناء من الثني وهو رد بعض الشيء إلى بعض كثني الحبل، هذا الاستثناء. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، هذا الاستثناء، إخراج بعض أفراد العام بإلا، وش إلا؟ هذا الاستثناء، أو إحدى أخواتها مثل حاشا وعدا وما أشبه ذلك. قال كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، وأن العموم الإنسان، لأنه يصح أن يحل محل الإنسان إن كل إنسان، لفي خسر إلا الذين آمنوا، التخصيص هنا من وين؟ في قول إلا الذين آمنوا، فهذا استثناء. طيب قال فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره كالتخصيص بالصفة والبدل والحال وغير ذلك. طيب إذن واضح الآن، إذن المخصصات المنفصلة المتصلة وستة، الأول الاستثناء، لكن الاستثناء له شروط لتخصيصه شروط. قال يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها اتصاله، ما هو الاتصال؟ اتصاله بالمستثنى، يعني اتصال الاستثناء بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، لا بد أن يكون متصلا، لأنه إذا كان منفصلا لا يمكن أن تبني بعض الكلام على بعض، إذا كان منفصل ما يمكن، لأنه حينئذ يكون الكلام أجنبيا، يكون الكلام أجنبيا، فهمت؟ فلا يمكن مثلا أن تخصص كلاما سابقا، الإنسان تكلم بالأمس ثم تكلم باليوم، تخصص كلامه تستثني من كلامه أمس بكلامه اليوم، لأن كلامه بالأمس صار أجنبيا عن كلامه باليوم. يقول أولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، بأن تقول مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا، هذا متصل حقيقة، متصل حقيقة، يقول والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه بفاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. مثاله قال إنسان أكرم الطلبة ثم أصابه سعال. وش السعال؟ ها؟ كحة. كذا السعال كحة. ها؟ المهم السعال كحة. فإن لم تكن مستمرة فهي ها؟ إيه السعال هو الكحة، ما في فرق. طيب كالسعال والعطاس. فمثلا قال أكرم الطلبة، شخص قال أكرم الطلبة ثم أصابه سعال، قاعد يكحكح له ربع ساعة، ثم قال إلا زيدا. إلا زيدا هنا متصل أو منفصل؟ لا، هو متصل حكما، متصل حكما لا حقيقة لوجود الفاصل. فقوله أكرم الطلبة ثم لما أصابه سعال قال بعد فترة إلا زيدا، نقول هذا استثناء متصل حكما لا حقيقة، لأن حقيقة الكلام ليس هناك اتصال، لكنه في حكم المتصل لوجود العذر. كذلك لو أصابه عطاس قال فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا. مثال السابق لو قال أكرم الطلبة، أكرم الطلبة ثم جلس طلع الجوال وجلس يتكلم يسولف له عشر دقائق ثم قال إلا زيدا. إلا زيدا هل يعتبر هذا متصل؟ لا، لأنه فصل بينهما بكلام يمكن دفعه، يمكن دفعه. كذلك سكوت، إنسان قال أكرم الطلبة ثم انسجح هناك، يوم قام قال إلا زيدا. إلا زيدا هذا استثناء متصل أو لا؟ منفصل. استثناء منفصل. نعم. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، إذا كان الكلام واحد واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر. وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. يقول ما دام الكلام واحدا إيش فإنه يصح الاستثناء مع الفصل أو السكوت، يعني مع الفصل بنفس الكلام، بنفس الكلام أو السكوت. أما لو تكلم بكلام غير الكلام الأول فحينئذ لا يصح. مفهوم؟ فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ثم قال آخر شيء إلا الإذخر، الكلام موضوعه واحد، الموضوع فيه واحد، فيصح الاستثناء هنا مع طول الفصل لأن الكلام واحد. لكن لو أن إنسان مثلا في المثال السابق قال أكرم الطلبة ثم جلس يتكلم عن موضوع آخر، تكلم عن الأراضي وعن بيع السيارات وما أشبه ذلك، ثم قال إلا زيدا، فهنا لا يصح لأن الكلام ليس بواحد، ليس بواحد. أما لو كان يتكلم مثلا عن الطلبة وكيفية إكرامهم فقال أكرم الطلبة كيف نكرمهم، قال نشتري لهم جوائز، قال ذا نشتري لهم كذا نشتري، ثم قال إلا زيدا، فهنا يصح لأن الكلام واحد. كذلك لو حصل سكوت ولو طويلا، ولو طويلا فإنه يصح. لماذا؟ قالوا لأنه لم يفصل بين كلامه الأول والاستثناء فاصل، فلا يكون الكلام الثاني أجنبيا عن الكلام الأول. إذن من شروط الاستثناء أن يكون متصلا حقيقة أو حكما، فإن لم يكن متصلا فإن الاستثناء لا يصح. طيب من ذكر الشرط الثاني أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف. طيب بقي من الشروط أيضا أن يكون الاستثناء من شخص واحد، أن يكون الاستثناء من شخص واحد، فإن كان من شخصين فلا يصح، فلا يصح. فلو قال مثلا أكرم الطلبة، فقال رجل إلا زيدا، والمتكلم ما قال إلا زيدا، فهل يصح الاستثناء؟ لا، لا يصح. طيب من شروط أيضا الاستثناء النطق، أن يتلفظ به، أن يتلفظ به. فلو قال أكرم الطلبة وأضمر في نفسه أنه يستثني زيد، فإن الاستثناء أيضا لا يصح، لا يصح، لا بد من النطق. كل شيء يستثنى فيه لا بد فيه من النطق. وينبني على ذلك الاستثناء في اليمين، الاستثناء في اليمين. معلوم أن من قال، من حلف فقال إن شاء الله فإنه لا يحنث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. فلو أن إنسانا قال والله والله لأكلمن زيدا، لأكلمن زيدا اليوم، وأضمر في وقال في نفسه إن شاء الله، أضمر في نفسه إن شاء الله، فمضى اليوم وهو لم يكلم، هل يحنث أو لا؟ يحنث، يحنث، لأن الاستثناء هنا لم يفد. لماذا لم يفد؟ لأنه لم ينطق به، لم ينطق به. مفهوم؟ وما تنفع النية، لا بد من النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال، فقال، وهذا قال ولا لا؟ ما قال، ما قال. وهذه تنفعك، قاعدة تنفعك، أن كل شيء رتب عليه قول، إذا قال الشارع قول أو كلام فلا بد فيه من النطق، لا بد فيه من النطق. لو أن إنسانا قرأ القرآن، مسك المصحف وجلس يقرأ ويمر القرآن على قلبه، هل يثاب كل حرف بعشر حسنات؟ لا. هل تصح صلاته؟ لا، لا تصح صلاته، لأنه حقيقة لم ينطق ولم يقل، لم يقل. واضح؟ ولهذا لا يطلق الحديث أو الكلام على حديث النفس إلا مقيدا. قال الله تبارك وتعالى ويقولون في أنفسهم، يقولون في أنفسهم. فالأصل أن القول إذا قيل قال أو تكلم أو ما أشبه ذلك أن يكون نطقا باللسان. ومع الأسف أنك تجد حتى بعض طلبة العلم يصلون ولا ينطقون بالقرآن ولا بالتسبيح ولا بالتحميد ولا غير ذلك، يصلي الله أكبر يسكت يقرأ بقلبه، هذا لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم اقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب. وهذا هل قرأ أو لم يقرأ؟ ما قرأ، لأن القرآن لا بد فيه من النطق، لا بد في القراءة من النطق. إذا من شروط الاستثناء إيش؟ أن ينطق به، أن ينطق به. نحن طيب من شروط الاستثناء أيضا أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. كيف؟ يعني حينما يقول أكرم الطلبة ينوي أنه يستثني زيد، لابد قبل أن يتم المستثنى منه. فإذا قال أكرم الطلبة ثم قال خل أستثني زيد، ثم قال إلا زيدا، يقول لا ينفعه. فلا بد من أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. ولهذا قالوا مثلا لما من حلف فقال والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أدخل هذا البيت، ثم قال إن شاء الله، إن شاء الله، هل ينفع هذا الاستثناء؟ على المشهور من المذهب لا ينفع، لأنه لم ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، قبل تمام المستثنى منه. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط النية، لا يشترط أن ينوي المستثنى قبل تمام المستثنى منه، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة سليمان حينما قال والله لأطوفن الليلة على كم؟ 90 واحد يقول 99 على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن إيش؟ غلاما يجاهد في سبيل الله، فطاف على 90 امرأة كم الذي أتى؟ واحدة ولدت شق إنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. الشاهد قوله لو قال إن شاء الله، فهذا يدل على أنه على أن الاستثناء ينفع بعد تمام المستثنى منه وقبله وقبل نيته وقبل نيته. طيب، وأيضا ظاهر حد ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله، من حلف فقال إن شاء الله، أنه لا يشترط النية، لا يشترط النية. إذن هذه شروط الاستثناء. الشرط الأول اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. ثانيا أن يكون المستثنى المستثني شخصا واحد، أن يكون الاستثناء من شخص واحد أحسن. الشرط الثالث النطق. الشرط الرابع أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. الشرط الخامس ذكره بقوله أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال، يعني أن يستثني النصف فأقل، فلو قال له علي عشرة، له علي عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. إنسان قال له علي عشرة إلا ستة، يقول هذا ما يصح. لماذا ما يصح؟ قالوا لأن هذا ليس من أساليب العرب، ليس من أساليب العرب. إذا قال له علي ستة، له علي عشرة إلا ستة، العرب ما تنطق بهذا. إذا أرادوا مثل هذا قالوا له علي أربعة، له علي أربعة، فهم لا يستثنون إلا النصف فأقل. ولم يرد أن العرب استثنوا أكثر من النصف، وحينئذ يكون الكلام هذا إيش؟ ليس بعربي، فلا فائدة منه. وقيل لا يشترط، هذا القول الثاني، وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف، فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة، إلا أربعة. واضح؟ يعني شوف لاحظ، إذا قال له علي عشرة إلا ستة، على المذهب كم يلزم؟ عشرة. وعلى القول الثاني إن الاستثناء صحيح يلزمه أربعة، يلزمه أربعة. طيب، لو قال له علي عشرة إلا تسعة يصح؟ على المذهب يلزمه عشرة، وعلى القول الثاني يلزمه واحد ريال، يعني درهم. أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، استثنى الكل، كما لو قال له علي عشرة إلا عشرة، لماذا ما يصح؟ لأن هذا لغو، ما في فائدة. له علي عشرة إلا عشرة ليس له عليك شيء. قال له علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها، لزمته العشرة كلها. لماذا تلزم العشرة كلها؟ لأن الاستثناء هنا لغو لا فائدة فيه، فيؤاخذ بأول الإقرار، بأول الإقرار. فإذا قال له علي عشرة إلا عشرة، نقول إلا عشرة هذه نلغيها، والأولة له علي عشرة نثبتها، فيكون مقرا بعشرة. طيب، لو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا أربعة إلا ثلاثة، كم يلزم؟ لا غير هذا. طيب، مثلا قال له علي عشرة إلا خمسة، عشان على كلا قولين، إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، لا ما انتهى. كم؟ لا لا، هم طريقة هذه يقولون أسقط كل عدد مما قبله. واحد قبلها كم؟ اثنين. اثنين من واحد كم يبقى؟ واحد. واحد من ثلاثة كم يبقى؟ اثنين. اثنين من أربعة؟ اثنين. اثنين من خمسة؟ ثلاثة. ثلاثة من عشرة؟ سبعة. سبعة، كأنهم قال له علي عشرة إلا سبعة. فهمتم؟ طيب، من اللي بيسأل؟ نعم. نعم. كلام واحدا. إذا ما طال الفصل لا إشكال، إذا ما طال الفصل لا إشكال، مثل ما قالوا في البيع، قالوا فإن تشاغل بما يقطعه بطل، شغل ما يقطعه بطل. لكن مثل لو كان يتكلم ثم تكلم معه رجل قال عليكم السلام أو قال خذ دراهمكم إلا كذا ما في بأس. الكلام إذا كان ليس بواحد، كلام أجنبي إن كان يسير ما يضر، وهكذا أيضا. أما إذا كان كثيرا لا يضر. وهكذا أيضا السكوت، السكوت ممكن أحد يسكت معرضا عن الموضوع، ممكن يسكت ويفكر في الأمر هل يستثني أم يستثني. إيه، ظاهر كلام، ظاهر القول الثاني لا، ما في فرق بين سواء سكوته إعراضا أو سكوته للتفكير للاستثناء، ما في فرق. نعم. قول لك ها؟ يقولون في أنفسهم هذا طبعا قول لو حدث لك. لا لا، مقيد. يعني في النفس. ولهذا الأشاعرة أو غيرهم من يقولون كلام الله عز وجل يقول هو الكلام النفسي. الكلام إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقول مثلا كلام الله المراد أن الله عز وجل ما يتكلم حقيقة، لكن المراد به الكلام النفسي. أهل السنة والجماعة ردوا عليهم بأن الكلام لا يطلق على الكلام النفسي إلا مقيدا. يعني هذا البيت أولا قالوا مولد، يعني فيه ردود كثيرة. مما قالوا، قالوا إن الكلام لا يطلق على كلام النفس إلا مقيدا، قال الله تعالى ويقولون في أنفسهم. هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. شو معنى ما حدث به أنفسها؟ كلام النفس. ولهذا قال ما لم تعمل أو تتكلم. شوف هذا دليل، ما لم تعمل أو تتكلم، فهذا يدل على أن كلام النفس غير الكلام المنطوق، غير الكلام المنطوق به. لقوله ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم أو تتكلم. نعم. ها؟ ألا أي مو بشر أن يكون إيش؟ أي أن ينوي. أي أي هذا ما ذكرنا، هذا ذكرنا يقول القول الثاني أنه أنه يصح الاستثناء ولو لم ينوي المستثنى منه. ذكرنا الحديث، حديث سليمان، وهذا الحديث يدل عليه، ويدل عليه أيضا حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن سمرة من حلث على يمين فرأى غيرها خيرا منها. لا مو بهذا، يدل عليهم إني إن شاء الله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا من إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. نعم. أي بيجي مستثنى منفصل بيأتي مستقل. ها؟ المتصل يعني التخصيص وش فيه؟ ايه شوف احسن الله. اذا كان قلنا يكون المستثنى المستثني هو الذي يتكلم به المستثنى والمستثنى منه يعني يكون من ناطق واحد. اذا كان تكلم رجل واستثنى من هو يعني اميره او سيده استثنى اي اذا اقره متكلما في نفسه مثل ما ذكروا قال لو قال رجل نسائي طوالق له اربع نساء قال نسائي طوالق طوالق قال الجنب الا فلانه قال نعم قال نعم فتطلق الا فلانه يعني قوله نعم كقوله نعم الا فلانه وكذلك يقولون الجواب معاد السؤال معاد في الجواب ما يشترط يشترط أن يتعلم لابد أن يقر هذا أمير أرسل الجنس الجنود عشان يقول شو نعم تعمم والأمير خصص إيش يعني مثل أمير أرسل الجنس الجنود عشان يعني يقول شيء أو ينادي ناس نعم المرسل عمم يعني نادى الكثرة جمع أو نوع من الناس أمير ما يبغاه استثنى من اللي استثنى؟ استثنى الأمير إيه؟ أخرج الناس ما لهم إلا الظاهر الناس ليس لهم إلا الظاهر فمثلا لو قال الأمير ادعوا الناس هو ينوي ادعوا مثلا الناس إلا فلان وفلان وفلان وفلان فخرج هذا الرجل وقال يا أيها الناس هلموا إلى الطعام دعوة جفلة والأمير لا يريد الجميع يقول ما يخرجوا بالاستثناء يعني الأمير ما أخرجهم باللفظ الذي دعاهم من؟ هذا الرسول دعاهم هذا الرسول نعم إيه؟ لا احنا ذكرنا أنت ما حضرت أنه هل يشترط مثلا ما ندخل في الدرس هل يشترط للثواب أو النية الاستحضار أن يستحضر الإنسان الثواب يعني هل يشترط ليثاب الإنسان على الفعل أن يكون مستحضرا للثواب أو لا ذكرنا المسألة كم لها من حالة أربع حالات يلا أعطنا يا جمعة الحالة الأولى أن يكون النفع متعديا إيه أن يكون النفع متعديا كقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فقال لا خير في كثير إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح وهذا ظاهره سواء نوى أو لم ينوي بدليل قوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فأفاد أنه إذا استحضر النية وثواب الله أثيب أكثر طيب ثانية ذكر فيه قيد الامتثال مثل قيام رمضان أن يكون قيد الامتثال شرطا في حصول الثواب أن يكون قيد الامتثال شرطا في حصول الثواب كقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا فقول إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فلا بد لغفران الذنوب من إيش من أن يكون الإنسان قد قام رمضان إيمانا واحتسابا نعم يلا قال ثنتين أن يكون الفعل عاما الثواب عام نعم أن يكون الثواب عاما مثل صلاة النفل المطلق لو أن الإنسان مثلا قام يتنفل نفلا مطلقا ولم يستحضر الثواب فهل يثاب؟ نعم يثاب على مجرد لأن الشارع لم يشترط حصول الثواب لم يشترط حصول الثواب طيب من أيضا مما يشترط في حصول الثواب النفقة على الزوجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، في امرأتك. واضح؟ بقي قسم ما هو؟ ها؟ مثل؟ نعم، أيضا أن يكون الثواب خاص. نعم صحيح، نسينا القسم الرابع، أن يكون الثواب خاصا كالسنن الراتبة مثلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، الله له بيتا في الجنة. فإذا يعني الجواب على السؤال: هل يشترط لحصول الثواب أن يكون الإنسان مستحضرا للثواب، يعني حين يفعل العبادة يستحضر ثوابها، أو يثاب حتى ولو غاب عن باله وخاطره؟ نقول هذه المسألة تنقسم إلى كم قسم؟ 4 أقسام، أو لها 4 حالات. الحالة الأولى أن يكون النفع متعديا، فلا يشترط لحصول الثواب استحضار النية، مثل الإصلاح بين الناس، ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه طير أو سارق أو غيره، يثاب أو لا يثاب؟ وهو حينما يغرس الغرس أو يزرع الزرع قد لا يستحضر أن هذا الطير يأكل منه أو أن هذا الإنسان يأكل منه، لأن النفع هنا متعدي. الحالة الثانية أن يكون الشارع قد اشترط أن يكون الفعل مما يشترط لحصول الثواب فيه قيد الامتثال، مثل: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومثل: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، فهذا لابد. القسم الثالث أو الحالة الثالثة أن يكون الثواب عاما، فهنا يحصل له الثواب وإن لم يستحضر الثواب. القسم الرابع أن يكون الثواب خاصا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فلو أن إنسانا مثلا صلى ولم يستحضر هذا الثواب، فهنا يثاب على مطلق الصلاة ولا يثاب هذا الثواب المرتب عليه في الحديث. الله أكبر.